أن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه أنه لك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى وغشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير ليس لنا من